ñata ñaar ba ci benn junaat xuus la fukki géej bi ha te fu géej ya nag tabaxa la jiitoo al jamia ñëpp mi na rootin ci seex wal xubbi ak cofeel wal raxabi ak yërmale xudratin ak tàttan ikraaman teraanga maarifatun xam yàlla safaatun ràmmu hudan njub jóodin tab xëcani xal sama xëcam kon nag baxru nabarati baxru xabda baxru raxamati baxru xudrati baxru karaamati baxru maarifati baxru safaati baxru hidayati baxru jóodi baxru xëcam saway loo teg waay waqaqiyuna bunura loo mën a defit kenn du la ca gëstu, kenn la rey. Bil ama al amaanu bil xatli, wóolu bi li wóoruloo loo nekk nekk naa fekk, kenn fa daasi xaddar la ko mu naa fekk la. ñi tekk ba la war sew mu def ko, kooku yërmale ci naa fekk yi àllal nekk yërmale ci yëfër yi ca akiru adaabihim, yéexu mbugal ga moo nga booy mooy mu lay fay. waaye loo mën mooy yàlla te bokk ci xeetu Mouhamad, doo nekk doj, doo nekk garab. xam nga Isaaf ak Naaila góor la jigéen zanaya ala kaabati fa basaqahum allahu bil jibali ma kaana allahu liyuadibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfirun. yàlla nee na ko taw xeet lu ñu def caay duma def golo, duma def bëy, duma def xar, duma def doj, te yaa ngi seen biir. kooku rahmatan lil aalamin. wa bi bahri mahabati, ki jël cofeel nag istifa rabba subhanahu ala anbiyaa wa mursalina, jeedu cofeel ga nag ci la ko yàlla sellale mu mel ñëpp yonent yëpp alfu xasadin téeméeri juróom ak ñaar fukk ak ñeent ñëpp mahamat leeral ko yàlla. wa fi bahri xudrati nag ci jeedu kàttan nga yëkku day alafa bahi lafa saaniya ala wajal kanaali muxla bil aalamin. soo gisee Mouhamad gën a mat ñëpp, gën a sendi ñëpp, gën a jub ñëpp, gën a maandi ñëpp, géeju kàttam gi mot mu xosa tax. ku fi baxri karaamat yi xul bi ma xëy géeju karaa nga oktu sabil karaamat yi la yaxalu wa xaqaiqaha ila ahkama alxaakimi. moo tax yàlla li ma defal Mouhamad ci karaama kenn xam na ko kudul ko ki ko bind rek te ma yàlla. wa fi baxri saxaa yi tajalla bi xulati joodi wa saxaa yi fa kaana min joodihi wujoodu saayir maxluqin. nee na Mouhamad géeju kat bi mu xuus te kéet xuus ja moo tax mu gën a tere ñëpp. xoolal unfiq bilaal wala taxsha min bil arshi aqlaa fa demal na ko pas. Mouhamad dafa def lu mu am joxe, lu mu am lu ne ci wetam rek bu nit ñee soxla ko mu jox ko. bilaal nag dendëg mu yërëm ko am lu mu ko bokkal ci bokkataanam. benn waaye ñëw soxla loola jaar ci Mouhamad, Mouhamad nangu mbir ma ni bilaal joxal jiw li nga bokk mu di biital mu ni ko infiq bilaal wala tasha min jëlaat aqlaat joxeel yàlla ma yëpp di jeexal. kooko gën a tabe ñëpp dañu sama kàddu ku bi baax yi laayati nag xuus bi mu xul jeedum ñëpp faara haadiyan lil haadina wal muhtadin. kuy jub moo la gën a jub, kuy jubla moo la gën a jubla. ku bi baaxi safaati nag jeedu ram gi mu xuus axada bil abdul afar ata xariqa fi baxri safaati yi xeyr mowaxidina min a usaati wal mutiin. géeju kat géeju rang nag bi mu xuus moo tax nag bu yoon tépp dajee ci benn pàkk, nit ñi dajee ci benn pàkk, jinne yi dajee ci benn pàkk, waji ay yomeesin bi jaanama malaaka yi juróom ñaar fukki junni ay buum ay dabat dañ ko téye safara safara rëcc ba bëgg a yow ci fang ma xaju taxawal. fofe Mouhamad la ko gaa yi ni jógal wax lambaa yi ñu bëgg a ñaaw sallallahu alayhi wa sallam mu ni bërëb jóg leer ga saxi ko ci jéew mooy delloo safara dafa safara nekkoon yàlla àggal a xamu jaama mi kooko mën a ramba waay. moo tax baalu safaati amu ca kenn ku ma yemal ci dara te nag gis nga Mouhamad si ramu xeetam la jëkka woo. moo tax Mouhamad xeetam mën ñu ko fay Seydou Hadji Mal yàlla ñu ko yàlla fayal. xam nga ni kii moo xam gëdd waa ji de xoola bu yemal xiyaamee mi ngi nii bu yemal xiyaamee ba yàlla bëgg a wal bukk sama asaasi lay woo ñu ko walal mu ni yeenu yax yu fënëf nii jóg leer ci sama ndigal borom yàlla ni dellu fa ñu nekkoon jëmm yi ne la ñu mëloon pour ñu pulli jëmm ñu soga and na ñoom Jibril Mikail Azrafil Azrail jëm ci xabru Muhammad ci Madinatul Munawwar. Bi ñu ba ci xabru bi Azrafil ni Sidina Jibril yeel sang bi mu ne ko ma sa question aduna la yemoon mu ne ko ya taxaw nag moom ci aduna yee ko. Sidna Jibril raay bàndal fang ba xum yaa rasul allah xum yaa xayral bariya xum yaa imam al mursalin àlla ni seen ndaw Jibril ni xum yaa rasul allah xum yaa xayral bariya xum yaa xayral alamin jóge yonent yàlla bi jóge yow gëj mbindeef jóge yow ku ñu yoon nit ki àlla ni seen ndaw Jibril ni asraafi loxoon naa la ko sans fonction foofu la yemoon jeex na fii yaa moomee asraafi raay bàmbeelu Mouhamad ni xum yaa rasul allah mu ni bërëb ak ñeñ lu rafet la mel na mu meloon lu mu njëkk a wax ummatii ummatii ummatii sama xeet sama xeet sama xeet kooku mën nañ koo fay ki fàtte boppam ki fàtte boppam ngir yow fàtte doomam ngir yow fàtte ki ko nàmpal ngir yow mën nga ko fay ki fàtte boppam ngir yow fàtte nayam ngir yow fàtte doomam ngir yow fàtte ki la nàmpal ngir yow loo ko defal ëpp na lu Mouhamad wax yaa rabbi la asaluka bi nafsi wala aminatu lati wadaatni wala fatimata binti wala halimata lati ardaatni innama asaluka bi ummati ummati ummati yow yàlla man Mouhamad ñaanuma la ngir sama bopp ñaanuma la ngir ameenti ma jur ñaanuma la ngir fatimi ma jur ñaanuma la ngir xalima ni ma nàmpal maa ngi lay ñaan ngir sama xeet sama xeet sama xeet kooku xeet mën na ko fay kon yéen pertu leen ah kenn naxu leen ah tànku wu leen ah kenn di leen ni ma leen ah am yéen yëfal yëfaat ah kenn affaire dana si dax a baax ah kenn yëf dana yëpp ah mu ne nag ki jiyee jox xam-xam ci la amee xam-xam boo xam ni xet ga rek mboole woom xam-xam yi cénfoonu ko ci ci jee jox xam yàlla rek ci la bëpp bi mboolem xam yi ak sekkare yi ak yëfu ya ak yëfaat ya mu ne nag wa kaana chiisun lillahi nooru yëkkoonu waay lillahi nooru yëkkoonu ba dem lillahi nooru yëkkoonu allahu mudiyaahu حتى تنسى بشوق النور محتفلا لقد بالغفر الجلد المثمى وصليا يا إلهي وانسيا أبدا أن محمدا مختار في القدم وغير شيك فما تأتي منفردا حوى متكرم نور غير مذبحا وتنيا يا إلهي وكسيا أبدا عنا محمد من مختار في القدم ومن نعم كبار المعرفة شنتي قال الخلمة دمك عمل الخلمة بالكتابة فانشق من هيبة الأمر وصيد لمولاه وكتب لها نحب إلهية بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله من خليل مجانا نبل مبني بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله مدى الله رجل ده مفر الله رحيم إنني أنا الله لا إله دير بلدو جامو جامو غام يرين ناخي جامو غا لرنك إلا الله إلا أنا محمد محمد رسولي صرف ينسى من خلي مدى رجل لا خمين خلي مدنة وحجن لي خنقو مقلم شر يا يعني كل مكن جرح النهضر منهم سبحانك الله إلا أنت يا ربي من هذا الذي كانت اسمه باسمك رأي مولو يلا كان قال ننكلي ستر السلم لم إلى أنا ومحمد رسولي وكتب الخلم أي القلم بعزتي وجلالي لولا محمد ما خلق أحد كذا ما خاب الخلق إلا لأعرفهم كرامة محمد ومنزلته عندي بدون محمد ما يجي مثلا ما زمن يلا بدون محمد دم بني دار إذا بديك ما بدي بديه دم البلد نجيك على محمد وده القلم لك من حلاوة القتال بعد خليفة نكو في خليفة واحنا فيه واو دفنا عم زيبو ريش محمد مي بحر بسيط كم يمية كده خلصة الأربعة ما غنى جمع الكريم له اسم للكريم له نعم الكريم كريم الأصلي نعطاء هذا الخليفة واي ثم الكريم له اسم للكريم له نعم الكريم كريم الاصل متاعه فحيدر ومنع من تلك فيه لكفى مولاه مولاه من مولاه سواه تفارقا بجرائح بخلفه يا له بنصي هات المفرد والماعه ماذا؟ ثم ان كان في لك واحد ثم تبقى اسمه كريم محمد اسم انتر للكريمين يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله الم نشرح لك صدرك لا انكر الا وذكر معي لا اله الا الله ولا لا اله الا الله ينسى وقال محمد رسول الله يا الله يا منهوما سنهوما ذكهوما جدهما خبهما وتخلف لكم ذم الكريم اسما للكريم له نعم الكريم كريم الاصلي نعطاء من كان الحليم دي بندل مبندل خاف يب كمي كجامو مدوغ الانجل كمي مدوغ الزفر واو دنكو تك فعلا فعلا اها واو رام بن باي بن كليفه ماغم دارا دي خما سين دجو خما كوكو روخ خما كوكو كامات مودي ما ياج لوتاخ كلا من كاتبينا يا علم انا ما تفعلون ملاك يا عبد يو لا دفني كن يزيد الكرك يتدي مدى ملايكه Nous qui nous passions. Madame, dans le gang, tchaye de l'inéra. Yala bebe de madana. Nope di, malan koyot. Di nop, malan koyot. Di pep, malan koyot. Di pep, hakada. Nyari pahri bakan. Jemmi, se jemmi waye. Lui pahre, malan koyot. Bujan rambe. Dem bu ñu rambé dem bu tan ko lay rambé dem bu tax rambé dem doy faatu wala ko yu dem lu leen mudd légui nak muy laaj nga wala kay nga xamni nga am nit ba dafa yu mu bind bu moye mu bind ca malaaka du fekk fu ñu moye yalla ca war na bind moy gi mi nak lan la ma la kay def ba ma ni bind moy goga ci la fekk won lokuy bindé yow mi laaj xawma kan la kumu de ak fumu laaje way deglu ma gis na pas tete bu ci am na kay su gudd gudd la wax rek ñu tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap somay tam rek ba ñu ni bu xé kubbi xol ni na ngam lañ wax malaaka suñu mo yalla ci neek te du fekk mo yalla te war na bind moy ba tamu ne ci biti yalla dafa jëmal ciolo day jëmal ciolo ci bir neek ba mu xaw na nga jéggi mu génn ko ci biti mu pointé mu pointé mooy da rek loo may mu pointé ko rek tëg ci dus yi saa waay noonu la ko mën a bindé waa di lene ma dema saa gaañu ma dema waaye loo seen waay nee na nag lillaahi mu ni ko nag xeetu muhammad al moom mu bind ni ba ñu jaamoo mu dugal aljanna dem bay bëgg bind sunu mooyee may bi saxara yàlla ko sax dem yaa xalam ca jinu yow xalima bi wala xalima xare xalima bu jëkk xare loon ba mu koy sax adab yaa xalam kon sàqal yi xëybati sa adab ja muwut ne xalima ba muy tàcc xar ibni batun wa rabun afadul waxi bindal lii sama xeet daf ko su bàkkaar lañu waaye bu ma jëgalee ma jëgal leen wala samaanal lii wakaana nekkoon na lillaahi xeetifu yàlla nuurun ak leer yekoonu ba nekk na waaxu yàlla muudiawo jeegi dénkam ko abal waraa bàyyi mbindee fi te mooy aadama waayiran mbiru lakam daaji leer daaji laat si toyri siini mu tukkee cooyo laa di jikko wa kaana nekkoon na nag chiis chaas chiis chaas ibrahima la du ak chiis chaas chay ay mogale ci chiis waaye du arab suraanii la wakaan ne ko na chiis chiis nag ci mogay suraanii ya mooy hibatullahi hibatullahi mayu yàlla ñu ngi mel ni iilu ibra suraanii la iilu yow yàlla iilu jabra iilu mika iilu عزرائيل أسرافيل. إيل بمعنى الله. آه. متخلف إيل حسرا. إيل حسرا لما أيا معبوده. إيل حسرا لما أيا معبوده. خليفنا إيل حسرا لما أيا معبوده. في شمرة سوق أيا وبده. وكان لكنا فامانا وكان لكنا شرسيس وصي الأصلي بكل بيان كل رتفع الله منتقلا نرمنا كم بأدي فهو من خيرة في كان كرم يدوى كب من خيرة جنبي كان كرم يدوى كب رجل عدل امرأة عدل رجلان عدل رجال عدل ديك الموضوع أنا آدم الحواء نيان فك أمبل نعم أبن نيار يقول نيار يجيجن نيار يجيجن نيار يقول أبن نيار فك أمبل نيار فك أمبل سيخ لا نيار يقول نيار يجيجن بمن نيار فك أمبل بنيان فك دوم شيفنا يودي بين أمبل بين أمبل فما أمنا وكان يكون شيف الشيف وصي الأصلي دكو يدين في الشيء على رجل سانجا منتخلا نرم لكم بس لنطحل من خيرة في تانية كرم يدوى يتعد من خيرة ينتي تانية الكرم يدوى يتعد حتى انتهى بيجنا النور لارغة محتكرا داج خير بشموسي في أي جنس واو فلا يدواي يقاط عربي مئة سنة عرق واو كل سنة عرق واي مادو من سيرة قريش كل قريش الجلة في يدي واي مادو يعني أنا نجني واي كانوا يلو واو يارفك سيح سيح بمو يدي كان بكي سيبو يدي كان لير محمد يولا يو تبيرا موسى يالا جلكو عادة مجلكو حالا ميكان حتى انت هذا بعدنا نور الارجاء محتقرا يقيا بشموتي جن اذا فاماني بشموتي تجن في دبان من اي جن سلمان جفيل جفيل سمكان مرفين فريد تريد يريد واليدي سلمان في جاد مالك جفيل جفيل سمكان مرفين فريد تريد البال ويبني وليد سليمان وامر موسى في نجة خليل ديني سني من محمد